يبين كيفية الاستئذان، و هل الاستئذان يكون مرة أو مرتين أو ثلاثة؟ هذا لم نذكره في الحديث الأول، لكنه أول الحديث الأول بين كيفية الاستئذان أصالة لما دخل صفوان بن أمية إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم، فقال ارجع فقل السلام عليكم. وهنا طبعا الحديث أصالة بأنه أحد الصحابة أخاه لأمه، وهو لأم صفوان، وكان كلدة الذي روى صفوان خادم صفوان أصالة، فبعثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن وجداية، وهنا قال اللبن معروف، والجداية بمعنى الجداية الغزال، لبن اللبن معلوم، والجداية أو تأتي بالفتح والكسر، جداية وجداية، هذا أو الغزال لحم يعني، وده غبيص، وهي يقال صغار القفاء وجمع ضغبوس، و يعني هو نبات يشبه كده الهليون يسمونه، يعني يقال يطبخ مع الخل والزيت ويؤكل، نوع من الخضار من الخضار يعني. و فبعث هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم بلحم الغزال واللبن والدغابيص، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم. يبين أن السنة لمن دخل على رجل أو جماعة أن يسلم عليهم قبل أن يتكلم يسلم، وهذه سنة مهمة جدا لابد أن نعلمها لأبنائنا، خاصة في هذه الأزمنة الذين يحولون كل شيء إلى مشابهة أهل الكفر، حتى في السلام وفي المقابلة، فتجد تحيات ليست من الإسلام من شيء يتلقاها الناس، بل يحرص الناس على أن يبدأوا بالسلام ويعلموا أولادهم السلام، وأن كلما يدخلوا إلى مكان يسلموا. وهذا تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، فقال ارجع فقل السلام عليكم. وهذا سواء كان عالما ولم يفعل، أو ناسيا، أو جاهلا، أو أهمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالرجوع. إذن الحكم فيه عاما، حتى لمن نسي أو تكاسل كما قلنا أو جاهل يؤمر بالرجوع، فيقال له ارجع فسلم. وصفوان بن أمية يعني قتل أبوه يوم بدر كافرا، وهو أسلم رضي الله عنه بعد الفتح، وكان من المؤلفة قلوبه، من المؤلفة الذين أعطوا عليه. هذا الحديث الأول يبين فيه يعني كيفية الاستئذان، وفيه محمد بن بشار ملقب ببندار أو بندار، وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وشيخ لهم أيضا أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل، اسمه الضحاك هو اسمه هكذا، ولقبه النبيل، هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ابن جريج عبد الملك بن العزيز بن جراج المكي، وهذا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. يحيى بن حبيب بن عربي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. روح بن عبادة وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عمرو بن أبي سفيان عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان وثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. عمرو بن عبد الله بن صفوان هذا صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد. كلدة بن حنبل رضي الله عنه صحابي أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي. تبقى من يحيى بن حبيب، قلنا يحيى بن حبيب نعم. طيب هذا كان الحديث الأول في الباب. الحديث الثاني الذي جاء الرجل إلى أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا لم يكن يعلم الاستئذان فقال قال أعالجه، هذا قال أعالجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له قل السلام عليكم أأدخل؟ فلما سمع الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول تدارك الأمر فقال السلام عليكم أأدخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل. هو قال في الأول أألج، يعني كأنه يعني أأدخل، والولوج معنى الدخول. لكنه لم يقل تقريبا السلام أولا، نرجع للحديث بس عشان لا قال السلام عليكم وأدخل، لا قال أألج، ما قال السلام عليكم، نعم قال أألج مباشرة. فأراد الإنسان أن يبينه ويعلمه فأن يقول يبدأ بالسلام أولا ثم يقول بعدك أدخل. فلما سمع الرجل سلام النبي يقول لخادمه أخرج فعلمه ذلك، بعدما سمع ذلك طبق، يعني لم ينتظر أن يخرج الرجل يعلمه، فقال السلام عليكم أدخل. فهذه كيفية الاستئذان، أن يقول المرء أولا السلام عليكم وسلم ثم يستأذن بعد ذلك، يعني يسلم ثم يستأذن، لأن ممكن السلام يرد عليه يقول له عليك السلام، لكن الاستئذان قد لا يوافق عليه، يعني ممكن المرء يكون في حال لا يستطيع أن يقبل فيه أحد لكن يرد السلام ولا يأذن بالاستئذان، في عنده شيء يمنعه شغل منشغل بمسألة فيستطيع أن يستقبل زائر الآن، فإن أذن له يدخل، إن لم يأذن يرجع. لكن الحديث فيه بعض اللفتات أو فوائد. في أولا جواز الاستنابة في التعليم مع القدرة، جواز الاستنابة في التعليم مع القدرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أناب من؟ أناب الخادم أن يعلمه، مع أن النبي كان يمكن أن يعلمه لكنه استناب الخادم أن يعلمه. ففي جواز أنك ممكن أنك، وهذا لا إشكال فيه، أنك تنيب أحد أن يعلم من تريد أن تعلمه. في أيضا جواز تعليم بعض التلاميذ بعضهم لبعض مع وجود الشيخ، سواء أذن الشيخ بذلك قالوا أم لا، وإن كان هنا الرواية تبين الإذن لكنه لا يمنع أن لم يتدرسوا معه، لكن هنا فيها الشيخ ممكن أن يطلب بعض التلاميذ أو تلميذ معين يراه يعني قد أدرك المسألة جيدا فيقول له علم فلان انقلها لفلان حتى لو الشيء موجود. وهذه كثير ما تفعل يعني في التعليم والتدريس، أن الطلبة القدامى أو الطلبة الذين يعني أبطلوا بعض المسائل الشيخ يذنبهم في تعليم الباقي الطلاب أو بعض الطلاب. فلأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أناب الخادم، هذا قال أخرج أعلمه كيف يستأذن. في أيضا لفتة بأن الرجل سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على أنه كان قريبا من الباب. إذن سنة المستأذن أن يكون قريبا من الباب بحيث يسمع إجابة من في البيت، يدخل أو لا يدخل، مش يدرأ مش يستأذن ويبعد كيلو أو يبعد مسافة، أولا يسمع من بالداخل يقول له أدخل أم لا يدخل، لأن الرجل هنا من قربه سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كما بينا من قبل بأنه لا يقف يعني في صدر الباب، يقف يمينا أو شمالا، لكنه يقترب لأنه لابد أن يسمع إجابة سيدخل أم لا. في أيضا هنا بأنه جاء السلام معرفا، سنبين قال السلام عليكم لم يأتي منكرا، وهذا أفضل من سلام عليكم، وسيأتي التفاضل في ذلك. لكن هنا مع جواز النكر هذه سلام عليكم، لكن هنا جاء السلام عليكم وهذه أفضل. أيضا السنة أن يجيب صاحب البيت، لأن الذي أجابه النبي صلى الله عليه وسلم ليس القاضي. يعني كان صاحب البيت موجود أو مش موجود يعني سامع، فالسنة هو الذي يجيب له يأذن له، أو الأفضل أن نقول دون الخادم أو الولد أو غير ذلك. طب هذا الحديث فأذن له النبي فدخل، هذا تدل على إذن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا تراجم الحديث أبو بكر بن أبي شيبة، مر ذكره أكثر من مرة، صاحب المصنف هو أخوه عثمان أبو الأحوص وسلام بن سليم بن سليم الحنفي، ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. منصور بن المعتمر ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن البعيد بن حراش وثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن رجل من بني عامر وهذا مبهم حقيقة، لكن له طبعا شواهد أخرى وروايات أخرى. طبعا هذا الاستئذان في الدخول الظاهر انه عام، كل واحد اراد ان يدخل مكانا لابد ان يستاذن فيه، الا ان يكون الاصطلاح على ان المكان متاح للدخول. يعني بعض الاماكن الدراسيه مثلا، داخل محاضره، داخل فصل، إن كان الباب مفتوح لمن أراد والدكتور هذه أو المدرس يفتح الباب لمن جاء أن يدخل، يبقى لا يحتاج أن يستأذن من جاء متأخرا. وأما إن كان العرف بأنه من جاء لابد متأخرا يستأذن قبل أن يدخل، إذن لابد له أن يأذن. بعض الدكاترة يقولون أن من جاء متأخر يدخل مباشرة حتى لا يقطع المحاضرة، ما يحتاج للإذن، والبعض لا يسمع لابد أن يؤذن له. وهنا يرجع في مسألة فيه على حسب الاصطلاح بقى والعرف. كذلك في المدارس نفس المسألة. طيب طيب الآن أصبح الاستئذان قد لا يكون بالسلام أولا كما هو موجود. البيوت الآن غالبا إما بيطرق الباب أو يستخدم دق الجرس هذا. طب هل مجرد فتح الباب إذن بالدخول؟ لا، العرف يقول بأن مجرد فتح الباب هل معناه أنه سمح له بالدخول؟ هي في احتمال على حسب المكان. لو مكان عام مثلا، مكان عام بمعنى عيادة، مكتب، شيء، فمتعارف عليه بأن فتح الباب إذن بالدخول. لكن لو كان بيت سكني مثلا فليس فتح الباب إذنا بالدخول، بل لابد أن يؤذن له أن يدخل أيضا. ومنها أيضا الانتركام الموجود الآن، يعني أو الجهاز الذي تعريفه، الجهاز اللي هو اللي يتكلم فيها أولا ويسمح له بالدخول ويفتح له الباب، هذه أيضا على حسب. لو الباب الأصلي سيكون الفتح الباب الخارجي إذن بالدخول، دخول المكان هذا طبعا، لأنه أذن له بدخول المكان، باب عمارة فيلا دخل. لكن فتح الباب المكان السكني العرف يقول بأنه لا يدخل قبل أن يقال له ادخل، يسمح له بالدخول. كذلك رد السلام ليس بإذن بالدخول، قال السلام عليك وقال عليكم السلام، هل هذا إذن بالدخول؟ الأصل ليس بإذن بالدخول، إلا كانت العادة بأنه لما يجي يدخل يقول السلام عليكم، فلما يرد عليه معناه أنه بيؤذن له، هذه على حسب عادة البلد والناس. طيب لكن لو كان صاحب البيت فتح الباب ويعني وينتظر في الداخل أو شيء ويقول ودعاه فالباب مفتوح مع دعوته بالدخول فيدخل مباشرة لا إشكال في ذلك. هذه ترجع فيها المسألة على حسب الحالة والعرف أحيانا. طب هل صاحب البيت يستأذن؟ لا يستأذن. لو داخل على بيته بيت أهله يعني زوجته أو غير ذلك لكنه ممكن يسمع الناس بدخوله حتى لو كان في البيت غير زوجتي أم أب أو غير ذلك يحتاج إلى أن يعلموا بدخوله فهذه أيضا يفعلها. طب هل السلام عليكم لها بديل؟ بعض يتنحنى ليدخل نقول لا السلام عليكم هي السنة السلام عليكم هي السنة فلابد يسلم أولا. طبعا في كلمات أخرى عند المعامية يا ساتر اللي بيسموها وما أدري هي طبعا مأتيها خطأ يعني أو شيء أو بعض الألفاظ لكن السنة أنها جاء السنة بذكر فالأصل أن يتبع الذكر ممكن يقال بعد ذلك ما يريد لكنه لا يقدم الذكر أو إحم نعم هذه أو شيء ما هي جاية تنحنح ما هي تنحنح منه وده المقصود فيها. نعم طيب لو كان الداخل ضرير أعمى هل له أن يستأذن أيضا أم لا؟ إذا قلنا بأن الاستئذان من أجل البصر فالأعمى لا يرى إذن أن دخوله بدون استئذان لن يرى شيء لكن المسألة ليست في النظر فقط ونعم أحد العلل النظر لكن الاستئذان أيضا للسماح له بالدخول قد لا يريد صاحب البيت أن يستقبل أحد فإذا المسألة ليست في النظر فقط يعني العلة ممكن تكون أكثر من علة علة النظر فهذه في الأعمى منتفية لكن العلة أخرى الاستعداد لاستقبال أحد فلذلك يستأذن قد يقبل ولقد لا يقبل فلذلك نقول إن لابد حتى لو كان أعمى وضرير لابد أيضا أن يستأذن حتى يؤذن له بالدخول. طبعا جاءت آية النور استئذان يا أيها الذين آمنوا لا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. هذا الاستئذان خاص بالأماكن الخاصة داخل البيت يدخل غرف النوم على الأب أو الأم أو غير ذلك حتى لا يكون فيها نوع من التكشف فهذه استئذان خاص داخل البيوت فهذه الأوقات الثلاثة التي جاءت في الصورة. طيب ثم الحديث التي تليها كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان؟ حديث أحمد بن عبدة حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا سفيان عن يزيد بن حصيفة يزيد بن خصيفة بالخاء عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال كنت جالسا في مجلس من مجالس الأنصار فجاء أبو موسى فزعا فقلنا له ما أفزعك؟ قال أمرني عمر أن آتيه فأتيته أن آتيه أمرني عمر أن آتيه فقال أمرني عمر أن آتيه فأتيته فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي ورجعت فقلت ما منعك أن تأتيني قال قلت قد جئت فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. قال لا تأتيني على هذا بالبينة. فقال أبو سعيد لا يقوم معك إلا أصغر القوم. فقام أبو سعيد معه فشهد له. طيب الرواية الأخرى أيضا حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى أنه أتى عمر فاستأذن ثلاثا

طيب يبدو الحديث تقصديه حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم في هذا، فقال عمر لأبي موسى إني لم أتهمك ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب هذه طبعا مجموعة الأحاديث فيها قصة مشهورة جدا عن عمر بين موسى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا. وهو أن أبو عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلب موسى الأشعري أن يأتيه إلى البيت، فأتاه أبو موسى فلم يجده فلم يجده فاستأذن ثلاثا فلم يرد عمر عليه وقتها فانصرف. أدركه بعد أن ينصرف أو في انصرافه فقال ما الذي جعلك تنصرف؟ قال صلى الله عليه وسلم يعني أنك استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر لتأتيني على هذه بالبينة، وفي رواية أو لا يعني أضربك في ظهرك أو جلد في ظهرك أو غير ذلك. فرجع أبو موسى رضي الله عنه وفي حالة زعر. عمر بن الخطاب كان شديدا وكان يعني الصحابة لو شأن عند الصحابة. فلما دخل على القوم رأوا ذلك قالوا ماذا بك؟ قال فعلت كذا وكذا، سألني عمر أن يأتيه فأتيته فحدث قص عليهم القصة. فقال أبي تقريبا ابن كعب قال لا يذهب معك إلا أصغرنا، وكان أصغرهم وقتهم أبو سعيد الخدري هو الذي خرج معه أصغرهم سنا، يعني يريد أن يقول إن هذا أمر معلوم لصغارنا قبل كبارنا، فالصغير هو الذي يذهب معك ليشهد على يعني على هذا الكلام أنه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقام أبو سعيد رضي الله عنه فشهد له. هذه القصة. ثم جاءت الرواية كما رأيت بأنه عمر رضي الله عنه وارضاه أراد أن يبين لمن لأبو موسى بأنه لم يتهمه، يعني هو لم يتهمه ولم يكذبه، لكنه أراد أن يعلم الصحابة بأن الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون يعني يحرصوا عليه وأنهم لا يقولون كلام عن سلم إلا يتأكدوا به. هو كأنه أراد أن يعلم الصحابة رضي الله عليهم بأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كحديث عن أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد من يتحدث أن يتثبت. فهو أولا جهل عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه المسألة، لم يكن يعلمها لأنه بيّن قال شغلني السفك في الأسواق، لأنه كان له قصة، كان له صاحب فكان يتناوب مع صاحبه، كان هو يخرج أحيانا في التجارة أو في الرعي في البادية يوما وصاحبه يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتبادلان، وكان كل منهما يخبر الآخر بما تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس على ذلك فترة، فكان منه بعض العلم ممكن ما يضيع منه يعني، أو كان لا يحفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول فكان عمر بن الخطاب أراد أن يبين بأنه ما فعل ذلك أولا تكذيبا لأبو موسى، ولكن أراد أن يبين لهم أن الكلام عليه وسلم ليس كأي كلام، وأراد أن يبين لهم لابد من التثبت. وهذا كان مقصد عمر رضي الله عنه وارضاه. وأبين لكعب لما قابله في هذه الموقف فقال له لا تكون عذابا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تشد عليه، فقال لا أكون عذابا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك وبين الحكمة والعلة في الذي فعله مع أبو موسى الأشعري لحتى يعني يبين هذه الرسالة لمن بعده بعد ذلك. طبعا هذا الحديث لو يعني استدل به بعض الذين يقولون بعدم جواز العمل بأحاديث الأحاد، طبعا المبتدع أصابة هم الذين يقولون بهذا الكلام ويستفيدون به في أمور العقيدة، فيردون أحاديث في الأحاد في العقيدة في بهذه الحجة. منهم يحتجون بفعل عمر، يقولون هذا عمر بن الخطاب لم يقبل كلام أبو موسى الأشعري وأراد أن يطلب معه أحد آخر يشهد له حتى يكون هناك شاهدين، فيريد أن يقول بأنه، وطبعا هذا استدلال باطل يعني ما يصح، لأن عمر بيّن ذلك على أنه أن المسألة ليست لها علاقة بقبول خبر الأحاد، بل عمر رضي الله عنه قد قبل بعد ذلك خبر الأحاد، قبل خبر الأحاد في أكثر من موضع، قبل فيما حدث في طاعون الشام لما قدم على الشام وكان فيها الطاعون فأراد يدخل أو لا يدخل فوقف فجاء أبو عبيدة فقال له رضي الله عنه أتفر من قدر الله؟ فقال له فقال عمر ولولا أنك أنت الذي قلت ذلك لكان لي مع شأن آخر. يعني طبعا كان يقدر جدا أبو عبيدة بن الجراح وكان يعني له وقع وأمين هذه الأمة حتى في موته قال لو كان أبو عبيدة حيا لوليته. فجاء فلما قال اجمع لي اصحاب بيعه رضوان والشجره وبدر واحد حتى استشره فلم يصل لشيء الا ان خرج عبد الله الرحمن بن عوف فذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في مساله اذا قدمتم على قوم او على بيعه على ارض فيها طاعون فلا يدخل احد ولا يخرج منها احد الى اخر ما سمعنا الحديث. قبله ام لم يقبله؟ قبله عمر رضي الله قبل الحديث من عبد الرحمن بن عوف ولم يدخل الشام ورجع بعد ذلك. فكان الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم يقبلون أحاديث الأحاد ويعملون به ومن معه هذا معه علم على من ليس معه علم وليس عمر فقط الذي كان يجهل بعض المسائل. أبو بكر رضي الله عنه وارضاه لما جاءت الجدة تطلب الإرث من أبو بكر من أبي بكر قال لا أعلم لك شيء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فانتظري حتى أسأل الصحابة وأسأل. فجاءه واحد الصحابة فأبلغه بأن النبي قد ورث الجدة السدس في بروع من بروع تقريبا لو كنت أنا واهم نعم فورثها السدس فقد أبو بكر بالسدس وكان يجهل ذلك أيضا الحكم. فإذا فيه أيضا دلالة على إيش؟ على أن أحيانا كبار الصحابة يغيب عنهم بعض الأحكام لكنه وجد من الصحابة من يعلم هذه الأحكام وأخبروهم بها وعملوا بها. فأولا دلالة على أن المرء مع كبره وقدره ومقامه قد يجهل بعض الأمور المسائل وقد لا يعلم ولا يتذكرها لا لا وهذه مسألة. والمسألة الثانية لا أن العمل عند الصحابة كانوا بأخبار الأحاد يعملون به بل حتى من أراد أن يتحجج بخبر عمر الآن ما هو أبو موسى لما ضاف إليه أبو سعيد ما هو أيضا لم يرتقي من الأحاد إلى شيء ما هو ما ورد له الرويان وما وصلوا حتى إلى تواتر ولا وصلوا إلى المشهور ولا شيء فحتى ما زاد شيئا عن الأحاد لكنهم كانوا يعملون خبر الاثنين وأيضا من خبر الأخبار الأحاد ليس من القبيل المتواتر لكن عمر أراد كما قلنا أراد أن يتثبت فقط. والمسألة هذه خبر الأحاد تكلم فيها أهل العلم وأروع ما ترجعون إليه في هذا الكلام كلام الإمام الشافعي في كتاب الرسالة. هذا كتاب عظيم جدا يعني سبحان الله يعني فيه ما فيه من الضرر والفوائد وكما قال من قال من أهل العلم كلما يقرأ هذا الكتاب تستفيد منه كثيرا جدا. فهو الإمام الشافعي بين أفرد الباب هنا في مسألة قبول خبر الأحاد وبين بأدلة كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن بعثه إلى اليمن وحيدا فريدا وقام قال يعني أن يدعوهم إلى الإسلام إنك تأتي قوم أهل الكتاب ويعلم الناس. طب هو سيبلغهم كل شيء عن المسلم هو فرد واحد عقائد وأحكام وكل شيء فهذا كل بل أعظم حديث في السنة ثلث السنة أو ثلث الدين صح القول بل هو ممكن تقول أحد الأصول الذي قام عليها الدين حديث إنما نعمله بالنيات الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. من الذي رواه مع عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمر فقط. والعجيب اكتشف حديث شوف سبحان الله الله عز وجل ما أراد أن يرد على هؤلاء المبتدعة ويبين المسألة تجد أحاديث أعلام في السنة ما أحد يتكلم عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام حتى المبتدعة ما يستطيع يتكلمون عنه أصالة. قلنا هذا ما تكلم يعني محل إجماع في العمل به بل هو أصل من أصول هذه السنة إنما نعمله بالنيات. ما رواه إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بل ما رواه عن عمر إلا راو واحد علقمة بن وقاص الليثي بل ما رواه عن علقمة بن وقاص الليثي إلا واحد فقط ومحمد الوريب التميمي ثم رواه عن إبراهيم بن محمد التميمي أيضا راو واحد يحيى بن سعيد الأنصاري ومن بعد يحيى بن سعيد الأنصاري تتابعت الرواة عن يحيى بن سعيد الأنصاري أصبح رواة كثر بذلك. لكن انظر الحديث من أول عمر راوي الثاني علقمة الليثي بن وقاص الليثي ثم إبراهيم التميمي محمد إبراهيم التميمي ثم محمد بن يحيى بن سعيد الأنصاري أربع ثلاث رواة عن عمر رضي الله عنه كلهم أحاد وأصل إنما الأعمال بالنيات بل هو ما يوجد عمل في الدين بدون نية يقبل أصالة. وبعد ذلك أهل العلم تقبلوا هذا الحديث أو عملوا بهذا الحديث وتقبلوه وغير ذلك. فإذا كان الصحابة رضي الله عليهم والخلفاء الراشدين الأربعة، بل النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا كما يبعث الرسل إلى ملوك كسرى وقيصر رسولا واحدا فقط بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام في أمر من أمور العقيدة، بل هو أمر أهم أمور العقيدة هو دعوة الناس إلى الإسلام. فهذه الروايات كما بينا فيها ما فيها من النساء من قصة عمر، مسألة كيفية الاستئذان تكون ثلاثا ثم ينصرف المرء إذا لم يؤذن له، ثم مسألة العمل بقبول الأحاد وبخبر الأحاد قبوله والعمل به أيضا، ثم مسألة غياب بعض المسائل العلمية عن كبار الصحابة في ذلك، وهذا ليس منقصة في في في شيء. فيه أيضا أن عمر يبين كيفية تشهيد صحابة في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبين ذلك بأن من يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاما، وإن جوزنا صحة الرواية بالمعنى، لكن نقول أيضا لابد أن يكون عالما بما يرويه بالمعنى ولا يغير، وإلا فيلتزم باللفظ ما كان ولا يعني يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يضبط ولا يعلم سواء معنى كان أو لفظا. في السنة كما قلنا الاستئذان ثلاثة ثم يعود بعد ذلك إلا أن يأذن له. طبعا دلالة لما قال له لا يقوم معك إلا أصغر القوم، دلالة على أن الحديث مشهور، مشهور للكبار والصغار كما قلنا، والكل يحفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعجب أنه قد غاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. في أيضا لفتة يعني جميلة من أبو موسى الأشعري، كأنه لما استأذن أول مرة قال أبو موسى، ثم الثانية الأشعري، ثم الثالثة عبد الله بن قيس. أبو موسى كنية والأشعري قلنا لقب، ثم قال عبد الله بن قيس، يعني ممكن أن يستأذن في يعني إيش واحد أراد أن يعني يقول يعني أن هي طبعا ليست سنة، فعل صحابي يعني، وأن قلنا فعل صحابي، لكن هل فيها لفتة كأنه يريد أن ينوع له لعله يتذكره، ممكن ما يتذكر أبو موسى يكون في أكثر من أبو موسى، فيقول الأشعري ثم يقول باسمه يعني أو قبيلته أو غير ذلك. فهذه دلالة على الخيار عموما، إنه ممكن يقول الاسم، يقول اللقب، يقول الكنية، كل هذا يعني. ونقول إن هذا ليس تقوي يعني ليس لا نستطيع أن نقول سنة لأنها فعل صحابي، إلا لو قلنا أنها موقوفة يعني أو لا حق رفع، لكن لا يظهر ذلك الله عنه. في أيضا لفتة بأن أبي لما رأى عمر بن الخطاب ما قال له يا أمير المؤمنين، قال يا عمر لا تكن عذابا، لا قال يا ابن الخطاب، قال يا ابن الخطاب لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله، مع أنه أمير المؤمنين. طبعا الصحابة لهم أقدار بينهم وبعضهم، وهذا يكون، لكن هنا كأنه يعني خطاب وخطاب فيه نوع من الإنكار، وطبعا هنا بقى حتى ما يطير كما يقولون يقول لك إيش الإنكار على ولي الأمر وكذا وكذا، هذه مسألة تخص الصحابة، وهنا مسألة تخص الصحابة بينهم وبعض، لذلك تعلم بأن قول من قال، لأن ما ظهر من الإنكار في زمن الصحابة بينهم وبينهم بعض ليس قياسا على باقي الأمة. طبعا المسألة قد لا تكون عندكم مش يعني مش بتعرفوش تفصيلها، هي مسألة الإنكار على الأمر لبعض من يقول، خاصة فالبعض يستدل ببعض القصص التي أنكر فيها الصحابة على أمراء على أمير المؤمنين سواء أي أمير كان أبو بكر أو كان عمر أو عثمان أو علي. فبعض أهل العلم يقولون ما كان بين الصحابة في زمانهم فليس حجة في القياس عليه، لأن الزمان الصحابة نفسهم كانوا لهم قدر، هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لهم مرتبة معينة وعلهم يحفظون لأمير المؤمنين كانوا الخليفة، لكنهم كان لهم أيضا ما بينهم وبين بعضهم أخوة، فممكن أن هو يتكلم كما بين أبي الآن ويقول يا ابن الخطاب مع أنه أمير المؤمنين، لكنه هم يعلمون أقدار بعضهم لبعض، وكيف أبي هو، من هو أبي صاحب القرآن الذي يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعه منه، وعمر بن الخطاب من هو عمر بن الخطاب، لكن أقصد أقول أن هذه الصحبة بينهم ليست يقاس عليها ما كان يفعل بينهم وبين بعض، البعض يقول هذا إنكاره فممكن يقاس عليه، نقول هذه في زمن يختلف فيه الزمن عن الزمن، وليست المسألة هنا على العموم في قبول ذلك. ما أدري فهمت ما أقصده أم لا، لكن هو قال له الآن أي ابن الخطاب مقام إنكار وقيام في الحق، يعني كان يريد أن يحذره ألا تشد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال له لا تكن عذابا على من؟ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكره من هؤلاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال حتى سبحان الله إنما سمعت شيئا فأحببت وأن أتثبت، وفقال لا أكون عذابا على أصحابي صلى الله عليه وسلم، لأن هنا ليست الخطاب في إكرام، لا الخطاب فيه نوع من نوع إنكار نقول أو قيام في الحق. لا في رواية قال يا عمر وفي قال يا رواية يا ابن الخطاب. هنا عمر رضي الله عنه يقول ألهاني الصفق بالأسواق، يعني شغلوا البيع والتجارة وسمى البيع صفقا. طب ليش صفقا؟ لأن الصفقة تكون بالأيدي، كانوا يتصفقون يعني يصفق كل واحد منهم على يد صاحبه، فكان البيع باليد، كانهم يعني يطلبون البيع بذلك. وفي رواية بالسين الصفق والسفق بالسين أيضا، يعني هي تروى بالسين وبالصاد أصلت. ثم في رواية قال ولكن تسلم ما شئت ولا تستأذن، يعني كأنه رخص له، هذا ترخيص بقى من عمر لأبو موسى، أو يعني ترضي له، يعني أنت في أي وقت تأتي تسلم وتدخل، لأنه قال ولكن تسلم ما شئت ولا تستأذن، يعني رخص له في السلام واحدة أو ثلاثا زي ما يريد، لكن ليس لك أنك تستأذن، يعني ادخل إكراما له، كأنه إكراما وجبرا له لما وقع منه في حقه. وانظر هنا كبار الصحابة، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ليس أفضل من في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، رجع لما قيل له يا عمر لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنما أريت أن أتثبت، جهلت أو أردت أن أتثبت. فانظر يا رجوع إلى الحق، يقول لأبو موسى إيش؟ ولكن تسلم ما شئت، يعني سلم سلاما اثنين ثلاثة كما تريد ولا تستأذن، كأنه إكراما له وجبرا لما وقع منه ورجوعا إلى الحق. والحق أن عمر بن الخطاب كان من أكثر الناس ضربا في أمثلة الرجوع إلى الحق والوقف عند كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من المواقف يرجع فيها لما يذكر من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقف ما يستطيع. وهذا دعم في قال ما قال الحديث عن السلام أمره شديد، بيان عظم المرتبة كما قلنا، وعمر يخاف من مسارعة الناس في نسب الأقوال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما يحدث في بعض المبتدعة وبعض الصوفية وبعد الذين القصصين يعود كما يقال، أنا آسف في الكلمة بالعامية، يهبط في الجلسة أقوال وأشياء وكأنها حي ولا ينتبه. وطبعا أكثر ما يعني يضعون ويكذبون لتلقيف الناس وتضحيك الناس هم القصصون الذين يريدون أن يقصوا على الناس. والمبتدع طبعا لما يريد أن ينافع عن بدعته قد يأتي بما يأتي، فأراد عمر رضي الله عنه أن يسد هذا الباب ويبين عظم شأنه. في الرواية التي هذه كلها كانت بعض الروايات، نرجع بس لوصول الحديث عشان أنا واحد مني عشان نأتي بالحديث هذا التاريخ الباب. قال مجموعة هذه انتهينا من قصة عمر رضي الله عنه وارضاه. نعم لما زار قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثلاثة حديث، يعني كان فيه قيس بن سعد وقال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا، وفي زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ويعني يؤخذ منه أيضا. طب إحنا نقول تراجم الحديث الأول اللي انتهينا منها، حديث عمر وبعض روايات عمر، نرجع بس ناخد الترجمة التراجم ثم ندخل في الحديث. أحمد بن عبد الضبي وثقة أخرجه مسلم أصحاب السنن، سفيان بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن يزيد بن خصيفة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن بصر بن سعيد وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن أبي سعيد الخدري وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو موسى الأشعري طبعا عبد الله بن قيس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. أبي بن كعب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الستة وحديثه الكتب الستة. حديث الزيادي مسدد مرة ذكره عبد الله بن داود القريبي وثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة. طلحة بن يحيى صدوق ويخطئ أخرج له مسلم وأصحاب السنة ابن عن أبي بردة أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري وابن أبي موسى وأصحاب أبي بردة أخرج أصحاب الكتب الستة. أبي موسى قد مر ذكره رضي الله عنه. يحيى بن حبيب حديث الزيالي وروح وابن جرير قد مر ذكره الحديث الباب الذي قبله. عطاء بن أبي رواح ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عبيد بن عمير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. حديث عبد الله بن مسلمة عن النبي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة لابن ماجه عن مالك هو أثبت الناس في مالك. طبعا قصته قد بينا لكم كيف كان قد من قطاع الطرق بلطجي يعني كما يقال في زماننا هنا ومن الله عز وجل بالهداية فكان أثبت الناس بعد ذلك في موطأ الإمام مالك وفي مالك. مالك بن أنس إمام دار الهجرة حدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة والجماعة. حديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. ربيعة بن أبي عبد الرحمن وثقة شيخ مالك أيضا ربيعة الرأي وأخرج له أصحاب الكتب الستة. هذا في حديث تدخل في حديث زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال السلام عليكم. طبعا أولا هنا المسألة قصة يعني لطيفة بأن سعد بن عبادة رضي الله عنه جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يزوره فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء سلم قال السلام عليكم ورحمة الله فكان سعد يرد ردا خفيا لا يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ليريد أن يكسر من عليهم السلام. هذا دعاء لو تضم يعني احنا لو شرحنا معنى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لكانت المعاني عظيمه جدا لعلم الناس كيف عظم هذا السلام. انت تدعو انت لما تسلم على احد تدعو له بالسلامه تدعو الله له ان يسلمه من الافات يسلمه من من من من من, من الشرور وسواء كانت قلبيه او حسيه معنويه وغادي ذلك ماديه ففي أنك تدعو الله عز وجل أن يسلمه من كل ذلك يسلمه من الشيطان من وساوس نفسه يسلمه من الشرور من الآثام ورحمة الله وتدعو له برحمة الله عز وجل فيها معاني عظيمة جدا. أقول لكن هنا فهو كان ينتظر أن يريد النبي يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكسر السلام لأنه يكسر الدعاء ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب وهذا فقه حقا هو فقه سبحان الله رزق هذا الفقه أنه يسكت حتى ينتظر ويسمع. فبعد أن سمع ثلاثا ولا وجد النبي انصرف جرى خلف اليسن أو خرج له فأخبره أنه كان يفعل كذا وكذا وكذا فرجع معه النبي صلى الله عليه وسلم فقام بضيافته على أكمل وجه من حيث الطعام ومن حيث أولا جاء له غسل ماء للغسل يغتسل يعني أنه طبعا تعلمون بأن الحجاز فيها ما فيها من الأتربة والرياح وغير ذلك فأراد أن يكرمه فأعطاه ماء يغتسل به سلم عليه أولا ثلاث سلامات ثلاث مرات فلم يزل فانصرف فذهب إليه فرجع إليه فرجع مع سعد وقال وأتبعه سعد بن عبادة قال إني كنت أسمع تسليمك فأورد وأرد عليه السلام لكني ردا خفيا لتكسر علينا من السلام فانصرف معه صلى الله عليه وسلم انصرف معه يعني رجع معه إلى البيت فأمر بغسل أمر ابنه قيس وقيس كان ابن سعد بغسل فما يغتسل به وأمر أيضا بطعام للنبي صلى الله عليه وسلم وضعنا له ماء فاغتسل وهذه طبعا دلالة على إكرام الزائر بوضع ماء يغتسل به وسنويل أو ما يتوضأ به. طبعا الماء كان عند العرب عزيز يعني كان الماء عزيزا عندهم يحتاجون إليه فكان من الكرم أنك تعطيه ماء فإذا هنا ليس في شيء أن يعطيه ماء ليتوضأ وليغتسل ويعني وهذا من باب الإكرام له. وأيضا إعطاء الطين ليطيب به وغير ذلك. فثم نواله ملحفة أو ملحفة ملاية فوطة كما في زماننا هذا قال مسبوغة بزعفران أو ورس، يعني اللي هو الورس والزعفران فاشتمل بها، يعني اشتمل بها يعني استعملها بعد الوضوء أو بعد الغسل، وحتى انتقل الورس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رفع الرسول صلى الله عليه وسلم يده بالدعاء، وهذه سنبينها، وقال اللهم اجعل صلاتك ورحمتك على سعد بن أبي عبادة واغفر له. طيب الحديث طبعا فيه فوائد عظيمة حقيقة على آل سعد. ثم أصر صلى الله عليه وسلم من الطعام، ثم أكل نعم من الطعام بعد ذلك، نكمل القصة أولا ثم نأتي للفوائد. ثم أصر صلى الله عليه وسلم من الطعام وفي رواية لابن حبان في صحيحه بعد أن أكل قال يا سلام أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. فلما أراد الانصراف أتى له سعد بحمار يعني ركوبة يركبها، وقد وطأ يعني عليه بقطيفة، يعني وضع عليه قطيفة لتلين المكان النبي صلى الله عليه وسلم فيجلس على الكساء. قطيفة معلومة لكم يعني كأنه شيء كساء يضع عليه. فركب النبي صلى الله عليه وسلم الحمار، وطلب سعد من ابنه قيس أن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم إكراما له. هذا من عظيم الإكرام أصالة أنواع الإكرام، فيقدم له مركوبا له. ثم طلب من ابنه أن يرافقه يصاحبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إما أن تركب معي يردفه أو تنصرف. فأبى حياء الولد قيس يعني رضي الله عنه أن يركب فانصرف وترك النبي صلى الله عليه وسلم فأبيت. وهذه من مكارم الأخلاق كما سنبين. فلما انصرفت فعليه. طيب هذه القصة التي حدثت مع سعد بن عبادة رضي الله عنه عندما زاره النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا فيها فوائد كثيرة ممكن نستنبطها من هذا الحديث. طبعا مسألة رئيسة مسألة السلام، لأنه الذي في الباب هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ثلاثة أو سلم ثلاثة، قال السلام عليكم ورحمة الله، فاستأذن ثلاثة فلما لم يسمع الإجابة انصرف. وهذه سنة الاستئذان كما قلنا، لكنها فيها أولا من السنة أن يزور الشيخ التلميذ. يعني ليش هنا النبي صلى الله عليه وسلم زار سعد وكأنه في مقام الشيخ له التلميذ أو المعلم أو الكبير يزور الصغير ويسأل عليه، وهذه من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا من تعهد الشيخ بتلاميذه أو الشيخ أو العالم بطلابه أنه يحرص على السؤال عنهم وعلى الاستفسار عن حالهم وأن يزورهم إذا احتاجوا إلى الزيارة بذلك، سواء كان في مرض أو حتى زيارة يستأنس به ويسلم عليه إلى غير ذلك، لأن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما سلم النبي وسلم وسيدنا وسعد بن عبادة يرد خفيا ابنه يقول ألا تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد طبعا حتى لا يقع في قلب الابن شيء ويظن أنه سوء أدب أو قلق، أراد أن يبين له سعد بن عبادة فقال إن ننتظر حتى يكسر علينا النبي صلى الله عليه وسلم السلام. فبينه العلة طبعا هذا الخلق يستعجبه المرء، النبي صلى الله عليه وسلم يسلم وأنت ترد ردا خفيا، فأراد أن يبين له. الولد ينكر فأراد أن يعلمه له ذلك. قال ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي دلالة على أن إيش أنا حتى التلميذ أو التابع أو الابن إذا رأى شيئا مستغربا من الوالد أو من الشيخ أو من العالم الذي يقتدي به فله أن يتلطف في السؤال، لأنه قال له إيش ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لك أن تقول لك بتلطف، أحيانا الطالب يرى الشيخ يفعل شيء هو يستعجبه أو يعني هو لا يجهله لا يعلم، فتجد يمكن إنكارا شديدا ليس بتلطف، لابد أن تتلطف حتى تكون يعني لو ترى قد. وكثير اللي بيحدث أنه بعد أن يسأل وبعد ما كان ينكر يجد أنه كان يجهل فيتعلم، وكم وقعنا في ذلك نرى من علمائنا وشيوخنا أمور من جهلنا كنا نسارع في الإنكار مثلا مع أن الأمر أنت تجهل. ثم لما أبين لك تعلم بأنك، لكن طبعا الأدب أنك تتلطف في السؤال فتقول أنا أجهل هذه مسألة، لو ممكن تعلمني فضيلتك لذا فعلت كذا ورأيناك تفعل كذا أو تقول كذا لعلنا نجهل هذه المسألة فلتعلمنا، وهكذا يتلطف معه كما لا. وأيضا على العالم والشيخ إن فعل شيئا يبدو مستغربا ألا يترك الطلاب هكذا، بل يبين لهم حتى لا يقع في أنفسهم شيء. فقال يكسر علينا من السلام، فبين لهم لأن السلام دعاء بالسلامة من الآفات كما قلنا وغير ذلك، فهنا بين له ذلك. ثم نقول فلما تكرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فلم يجيبه انصرف سلم، وهنا زيادة على عدم الزيادة على الثلاث تسليمات، فإن أزن له وإلا انصرف، بل المرء لا يزيد. ولا أتكلم هذه حتى ممكن يقاس عليها الهواتف، بعض الناس عايزة يريد أن يتصل على أحد أو يتصل عليه مرة، مش ثلاث جلسات، لا أنا أقول مرة يرن كما يرن كما يقال ثم ينتهي، لا هو شغال مرة واثنين وثلاثة ممكن خمس مكالمات أو عشر مكالمات. طب لو قلنا بالاستئذان الأولى ما لم يرد عليك، قلت ممكن تتصل الثانية تتصل الثالثة تقف، لو قلنا بالاستئذان تقف لأنه ممكن يكون ليس في محل يقبل أن يرد عليك. العجب أن الناس تنكر بقى اتصلت علي من عائلة ولا من أفراد ولا الناس، لا تتكلم عن شيوخ لأن بين أفراد، ويقول له ولم تجبني، ده أنا كلمتك ثلاث مرات وانت ما ردتش علي. وهو نعم هو ممكن لا يرد عليك ولا تنكر عليه لأنه ممكن يكون مشغول أو في شيء أو ليس في قد في وقت يستطيع أن يرد ويتكلم، ما هو هذه أمور خاصة ومن حقه أنه يأذن أو لا يأذن. فإذا المهم أنك لا تزيد أكثر من ذلك، سواء كان لو قلنا هذا يعني طرق على الأبواب أو اتصال بالهواتف، أنك تراعي هذه السنة بأنك لا تزيد عليه. فإن هو أراد بعد ذلك أن يأذن يتصل عليك أو شيء أو خلاص يبقى هذا وقت غير ملائم في الاتصال، كما فعل سلم سلم ثلاثا ثم انصرف بعد ذلك. فلما جاء خلفه سعد رضي الله عنه وارضاه فبين له، فراجع النبي صلى الله عليه وسلم وكان سلم أقره يعني أو قبل منه هذا الأمر فرجع له. فهنا ننظر إلى إكرام الذي كان بينه، والسنة هنا أن جاءك أحد من أهل الفضل ومن أهل العلم ومن أهل الصلاح أو حتى من أهل يعني من كبراء الناس من العائلة من الكبار أو غير ذلك، أنك تكرم الضيف، فتكرم الضيف بحسب العرف. العرف وقتها كان يؤتى بماء يغتسل به ثم قدم فرش له يعني كساء أو شيء طيب، ومثلا ممكن يعطيه طيب سواك إلى غير ذلك، ثم ملأنا أول الملحفة وكانت فيها زعفران أو ورس شيء كان ممكن يعني يتطيب بها أو غير ذلك، ثم قدم طعاما فأكل النبي صلى الله عليه وسلم ودعا. هنا بقى معنى هذا كله من باب إطعام الضيف أيضا، وهذه سنة وقد يعني طعام الطعام وإكرام الضيف هذه من الأداب المستحبة في الشرع كما بينا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه بالدعاء، وهذه فيه دلالة على سنية رفع اليدين عند الدعاء، وكانت جاءت في حديث كثيرة، لكن فيه من أداب الدعاء رفع اليدين. وروي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع الأيدي من الاستكانة التي قال فيها سبحانه وتعالى فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، بعضهم فسر فما استكانوا لربهم وما يتضرعون أن الاستكانة من رفع اليدين. فقال اللهم اجعل صلواتك ورحمتك كما قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بالصلاة الله عز وجل عليه يعني العفو نقول، ونقول والثناء عليه والرحمة أن يرحمه في الدنيا وفي الآخرة ويغفر له أيضا، الصلاة أيضا من المغفرة، ذلك تأتي باقتران المغفرة مع الرحمة، واغفر لنا وارحمنا إلى غير ذلك بمعاني الصلاة يعني ودعاء فيه. على آل سعد بن عبادة، وشمل الدعاء سعد وآل سعد، فدخل الأهل والولد إلى غار ذلك. وهذه أيضا بركة، لأن المرء يفعل شيء فيدعى له ولأهل بيته، ومن من الدعاء داعي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أراد الانصراف أتى له بهذه المكرومة، وذلك أيضا من السنة أنك إذا جاءك الضيف وخرج أنك ممكن أنك ترسل أحد يوصله. طبعا الزمن الآن أو يعني بعض البلدان ما زال فيه يستخدمون الدواب، بعض ما زال يستخدمون الدواب في بعض القرى والنجوع وغير ذلك، فكأنه أتى له بركوبة توصله. وهذه سبحان الله هذه سنة فعلها الصحابي عليه وسلم، ومن أداب الإكرام، وما زال بعض يفعل ذلك. لما يأتيه أحد يطلب له سيارة مثلا توصله، أو يأخذه إلى مكان فيه مكان الذي يركب إليه ويدفع الأجرة للشيء ويقال له أوصله إلى المكان الفلاني، هذا من تمام الإكرام. وإن كان طبعا تختلف القياس هنا، لكنه أتى سعد أتى بحمار وجعل عليه قطيفة وأعطاه مثلا ليرجع به. فأنت أيضا من تمام الإكرام أنك ممكن لو علمت أن الضيف ليس له وسيلة رجوع بأنك تكرم تطلب له وسيلة للرجوع أو توصله إلى المكان وتدفع ممكن عنه الأجر إن استطاع. كل هذا من باب الإكرام الذي تفعله. ثم لما طلب سعد من ابنه قيس أن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم، كان سيكون إرداف في جواز الإرداف على الدابة، الإرداف يركب في الخلف، وهذه جاءت أحاديث فيها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أردف أكثر من الصحابة الفضل، أردف الفضل في الحج، وأردف من ذلك ابن عباس، وتقريبا أردف معاذ، وأراد أن يردف أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر زوجة الزبير، ورفضت حياء لما تذكرت غيرة الزبير، وهذا في جواز على جواز إرداف المرأة يعني خلف الدابة. طبعا الدابة اللي كانت يعني بالنسبة للحديث أسماء تحديدا، كان الجمال نوعين في الحجاز ونجد، في جمل له سنمان، اثنين سنام يعني كانوا كرسيين، وفي جمل له سنام من واحد، وكان اكثر ما يكون في الحجاز اللي هو السنامين، فكان الذي يجلس في الاول معه سنام والثاني يجلس خلفه كانه كرسيين، يعني حتى يظن يتدبر احد كيف يكون الارداف يعني كان على دابه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا كان حمارا فكان يجوز فيه الارداف حتى بين الرجلين، لا حرج فيه لانهم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم طلب من واستحيا قيس أن يكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فقال إما أن تركب معنا أو تنصرف، ما أرى. وهذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا سعد أراد أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم فيرسل ابنه معه أو خادم له ليمشي في خدمته، يكون يعني ونسا له إكراما له. وهذه ممكن أحيانا الناس تبعت أبنائها مع الضيوف ليوصلوا إلى مكان، لو معه سيارة كل إنذر ووصل الشيخ أو وصل فلان أبوك أو عمك أو غير ذلك إلى بما معه، هذا من باب الإكرام أيضا الذي يفعله المرء مع ضيفه. والنبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه أنه من مكارم أخلاقه أيضا ما أحب أن يرتفع على أحد، يعني هو قال له إما تركب وإما تنصر، سواء كان ابنا عبدا أمة، فما أراد ذلك، كان متواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إما تركب أو تنصرف، فانصرف القيس بن مستحيا أن يركب مع النبي صلى الله عليه وسلم. أولا طبعا هذا الحديث فيه كما بينا من هذه الفوائد، وفيه أيضا فضيلة سعد بن عبادة، وفضيلة سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بهذه الزيارة، وفيه أيضا كرم سعد، لأنه ظهر لنا من الحديث كيف كان تعامل سعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم، كل أنواع الإكرام المتاحة له قدمها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان من أجود الناس بين الأوس والخزرج، وكان سيد من سادات الخزرج. سعد بن عبادة، فنقول هذه مكرمة أيضا لسعد بن عبادة في ذلك. طيب هذا كانت يعني الرواية التي تليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوم لم يستقبل الباب كما قلنا من قبل، كان يكون على اليمين وعلى اليسار، وما يستقبل الباب، وقد بينا ذلك من قبل، لأنه هذه السنة أنك إذا أتيت دار أحد لا تقف مستقبلا حتى لا تنظر لما يفتح الباب إلى شيء. طيب أجيبكم ننتهي من هذا. طب كده انتهينا من هذا الباب. لا ما زال في جزء في الحديث الأخير قال والأبواب يومئذ ليس عليها سطور. يبقى طبعا هذا يبين لك مسألة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن والأيسر ويقول السلام عليكم السلام عليكم، وذلك أن الدور لم تكن عليها يومئذ سطور. يعني كأنه يبين بأن الدور لم تكن عليها سطور كانها أبواب أو الستائر التي تغطيها. لذلك كان يجب أن يقف على اليمين أو اليسار حتى لا يقف فيرى الباء فيرى من الداخل. وأيضا ممكن نقول حتى لو كان في ستر أو في باب سيفتح، ولما يفتح الباب يبقى منكشف، فأيضا لابد يقف على اليمين واليسار حتى لا يرى ما بداخل الباب. طيب ننظر لو في أسئلة في هذا القدر. حكم التزام الدعاء عقب المواعظ في المساجد، يرفع الواعظ يديه يدعو ويرفع الناس أيديهم يؤمنون. هو ما أعلمه في هذه المسألة هو حديث كفارة المجلس، أما التزام المسألة هذه كما تقول أنت التزام الدعاء، يعني شوف إن فعلها لمقام الدرس كان يتكلم في مسألة في موضوع فرق القلب أو أراد أن يدعو لأمور فلا حرج، لكن التزامها كما تقول، وأنا أعلم أن بعض أهل العلم أو بعض الشيوخ يلتزمون في نهاية الدرس بالدعاء، وأنا حقيقة ما أعلم فيها. أنا أقول وأنا استقصيت فيها كثيرا في هذه المسألة، يعني لا أعلم فيها سنة ثابتة على أنه بعد الانتهاء من الموعظة أو من الدرس أن يتم الدعاء ويرفع، طبعا سواء رفع اليدين والتأمين أو حتى بدون رفع اليدين والتأمين، لأن مسألة رفع اليدين هذه هي من أداب الدعاء، يعني أصل ما تتكلم عنها كثيرا، لأن أصل رفع اليدين من أداب الدعاء عموما، إلا ما ورد الاستثناء كما لو قلنا في صلاة الجمعة بين الإمام والمأمومين. لكن الأصل نعم رفع اليدين في الدعاء، هذا لا إشكال فيه، لا مخالف، يعني أنه من أداب الدعاء. لكن هو المسألة كلها التزام الدعاء بعد الدروس، أنا ما أعلمه كفارة المجلس الحديث الذي جاء، لكن التزام الدعاء فيه عموميات بعض يتعلق بها على أنه يعني أنه بعد الانتهاء من العمل الصالح مثلا ممكن يتقبل الدعاء وغير ذلك، لكنها أن تكون التزاما أنا حقيقة ما أعلم فيها سنة، لا أعلم فيها سنة. نعم أنا قلت أن البعض يرى ذلك، لكن هي المسألة أن ايوه عموم الادله، لكن هو المشكله ان احنا سندخل في مساله ان الدليل يكون عام ثم يستعمل يخصص بفعل يكون الدليل عام من الدليل عام من المساله، هذا من ضعف الاستدلال. لكن انا اقول ان حدث كثير ان النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الصحابه وكان يلقي عليهم الكلمات والخطب وغير ذلك، ولم يرد بأنه كان يدعو في نهاية كل موعظة ويرفع اليدين. يعني المقتضى موجود، المقتضى موجود والمانع منتفي، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل أرشد على أنه في كفارة للمجلس كان يقولها. فلذلك أنا أقول هذا ما أعلمه في هذه المسألة. أما الديمومة فيها والتزامها هو اللي فيها نظر عندي، لكن لو تفعل أحيانا فلا نستطيع أن نمنع بأن المرء ممكن يحتاج أن يدعو في درس من الدروس، ويحتاج أن يختم بكلمات ويسأل الله عز وجل يتقبل، هذا لأن ده أصل عام موجود. لكن أن يخصص بأنه دائما في كل درس في نهايته نرجع النهاية في الدرس بالدعاء، حتى ما كنت أرى من شيوخنا الكبار يعني تعلمنا منهم أن يفعلون ذلك. حضرنا كثير الشيخ ابن عثيمين ما كان يفعل ذلك، الشيخ طبعا ابن باز أيضا ما كان يفعل ذلك، الشيخ الفوزان ما يفعل ذلك، طبعا هو مش حجة، الشيخ محمد حسن ما يفعل ذلك أيضا، وكثير من الشيوخ يعني من أهل العلم ما كانوا يفعلون ذلك، وإن كان في شيوخ في النجد والحجاز يفعلون ذلك، لكن أقول هو ليس فعل الشيوخ حجة حتى ما يقول أحد، لكن رأينا يعني كبار العلماء كانوا يعني طول الدروس والمواعظ وما كانوا يحرصون على الدعاء بعد الانتهاء من الدرس. وأنا أسألك فيها خلاف حقيقة، لكن أنا أقول هي فيها خلاف، لكنها هذا ما أدين الله عز وجل. طيب ندخل في حديث ده بالرجل يستأذن بالدق. حدثنا مسدد حدثنا بشر عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دين أبيه فدققت الباب فقال من هذا؟ قلت أنا. قال أنا كأنه كرهه. حدثنا يحيى بن أيوب يعني المقابري حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن نافع بن عبد الحارث قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلت حائطا فقال لي أمسك الباب فضرب الباب فقلت من هذا وساق الحديث. قال أبو داود يعني أبو موسى الأشعري قال فيه فدق الباب. وهنا طبعا قال فدققت الباب وبوب علي أنه مسألة جواز دق الباب يبدو أن الصوت لا يسمع، يعني وفي جواز الاستئذان بالدق دق الباب والطرق والآن موجود الجرس أو حتى الطرق. قالوا هذا إذا كان المكان بعيد أو لا يصل له الصوت، وهذا طبعا شيء الآن في زماننا في البابين والشقق وغير ذلك والحوائط، فقد يكون الدق أو الأجراس وغير ذلك تصل، هي التي تصل. السلام أولى طبعا، لكن السلام قد لا يصل الصوت، فإذا دق الباب حدث المقصود. فيأتي من طرق الباب فلما سرع ما سمع سلم الطرق قال من هذا؟ قال جابر أنا. هو القصة تقول أن جابر كان رضي الله عنه جاء النبي سلم بعد موت أبي عبد الله بن حرام ليتكلم معه في دين على أبيه، فقال أنا. إيش قال أنا من أنا؟ قال كأنه سلم لما قال أنا جابر قال سلم أنا كأنه كره ذلك. ليش؟ لأنه ما استفدنا شيء، أنت من يعني؟ وهذه موجودة حتى في الأولاد ما تيجي تعلمه على الاستئذان تدخل له وتعلم فيقول من؟ يقول لك أنا. هو طبعا يعتبر أن أنا هذا صوته مسموع لك، لكن هو لابد أن يتعلم أن يقول اسمه، يقول الاسم يعين حتى يتعلم الأداب الاستئذان، لأن سلم كره قال أنا يقول اسم كنيته كما قال ابو موسى عبد الله بن قيس الاشعري الى غير ذلك مما قد جاء من قبل. وليست هذه معنى ان انا مذمومه. بعض الناس ايضا ما يجي يتكلم يظن ان انا ديت فيها شيء، يعني يقول انا واعوذ بالله من كلمه انا. ما انت ليش تستعيذ بالله من كلمه انا؟ يعني هي انا ليست فيها بنفسها ذم، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس الحديث المشهور للكل حديث أبو بكر لما جلس بعد الفجر فقال من أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر إيش أنا؟ من منكم عاد اليوم مريدا؟ قال أنا. من منكم صلى على الجنازة؟ قال أنا. إيش الرابعة كانت؟ من تصدق اليوم؟ قال أنا. هو قال في كله أنا. فإذا المسألة ليست أنا على إطلاقها مزبومة كما يظن بعض العوام لما يقول أنا، كأنه يعني يقصد أنه الحاقة لما قاله إبليس تقريبا، أو يظن أن أنا فيها نوع من الأنا، من الأنا يعني، فهو كأنه يبعد عن نفسه ذلك يعني. لكنه لا شيء فيها على حسب الموطن الذي قد جاء فيه الكلمة، فلو كان فيها إيضاح وبيان فلا إشكال، لو كان فيها إيهام هو هنا الذي كرهه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فأطعم اليوم مسكينا، وفي رواية أطعم مسكينا، وفي رواية تصدق. طيب، قال انت بتلبس علينا يا ابو محمد. ماشي، حاضر، حياك الله. لا صح، نعم احسنت، نفع الله بكم. طيب، حديث الثاني، خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل حائط فقال امسك لي الباب، امسك قال دخلت حائط او بستانا فقال امسك لي الباب، فضرب الباب فقلت من هذا، ثم ساق الحديث. قال امسك لي الباب، يعني حتى لا يدخل احد الا باذن. لما قال له امسك لي الباب حتى لا يدخل احد الا باذن، كانه ما فيش عندك ليه، انا اللي قلت امسك الباب. طيب استني ارجع. حاضر يا استاذ، انتوا يمكن انا زدت لي من ما انا ما قلتش طب انا في قراءه الحديث قلت لي يعني، ما انا بشرح الان مش بقول امسك الباب. قال نعم، فقال لي امسك الباب، هو قال لي امسك الباب، فانا اقصد انه يمسك له الباب يعني، نعم، مش اللفظ نفسه. فهو يقصد بانه يكون بوابا له، وهذه كانت كثيرا ما تحدث، مثلا يدخل ويعين احد بوابا له، يعني بوابا له يعني انه يمسك الباب فلا يدخل احد الا بالاذن. فضرب او ضرب هنا، فضرب فقلت من هذا، يعني من الذي فعل ذلك؟ وكان النبي داخل البستان، فقال أنا تقريبا، أرجع، نعم. هي فيها طبعا الحديث هذا مهم، لأن كان فيه دخول أبو بكر رضي الله عنه، وقال أدخل أبشره بالجنة، و ثم ودخل عمر قال أذن له وأدخله بالجنة، وكان على البئر تقريبا على حفتين، فجلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخل الثالث عثمان فقال بشره بالجنة على بلوى تصيبه، فقال الله المستعان. فجاء عثمان فجلس على مقابلهم من ناحية الأخرى من البئر. طبعا هو الحديث في دق الباب أصابه، الحديث هذا من النبوات النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الجلسة فسرت لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيدفن ومع أبو بكر وعمر، ويدفن عثمان في المقابل وكان في البقيع دفن. وأيضا لما قال بشره على بالجنة على بلوى تصيبه وما أصابه في مقتل والفتنة التي حدثت في زمانه. طيب بقى في الرجل يدعى يكون ذلك ابنه. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن الحبيب وهشام عن محمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الرجل إلى الرجل إذنه. وفي حدثنا حسين بن معاذ حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي رافع. أنا تجاوزت الإسناد صح؟ طيب أنتهي من الحديث هذا وأرجع. إذا دعي كان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك إذن. قال أبو علي اللؤلؤي سمعت أبا داود يقول قتادة لم يسمع عن أبي رافع شيئا. طب نرجع أردتم التراجم نفين. طيب ناخذ أول حديث زكاة صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قبل ما استقبل الباب. مؤمل بن عبد الفضل الحراني في مؤمل بن الفضل صدوق أخرجه أبو داود والنسائي. قال في آخرين يعني في جماعة لكن ذكر واحد فقط يعني هو ذكر مؤمل وهو معه آخرين. ولذلك قال في آخرين بقي بن الوليد صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. وطبعا هو مدلس لكنه قال حدثنا هنا صرح بالتحديث حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق هو صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي. عبد الله بن بصر رضي الله عنه وصحابي أخرج أصحاب الكتب الستة. هذا الحديث رباعيات عند أبي داود. أنا مسدد بن مسرد البصري ثقة قد بين قد ذكرنا ترجمته من قبل أخرج البخاري له البخاري أبو داود والترمذي والنسائي. بشر بن المفضل ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. شعبة من الحجاج الواسطي البصري أخرج له أصحاب الكتب الستة. محمد بن منكدر ثقة طبعا شعبة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة من المهمين في الحديث شعبة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أحد الصحابة المعروفين من كثرة الحديث عن الحديث الصحيح. حديث الزيالي دخل أيضا حديث يحيى بن أبي أيوب يعني المقابري وثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. المقابري إسماعيل بن جعفر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة عبد الرحمن بن عوف ثقة فقيه وعلى أحد الأقوال الثلاثة في إمام الفقهاء السبع فقهاء المدينة السبع. عن نافع بن عبد الحارث رضي الله عنه وصحابي أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي. لا حديث الذي معنا الآن حديث وصول الرجل إلى الرجل إذنه. هو الحديث هذا حديث جاء في رواية أخرى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبو هريرة أن يدعو أهل الصف فذهب ودعاهم وجاء واستأذنوا. لذلك قال رسول الرجل إلى الرجل إذنه فكان يريد أن يقول بأنهم إذا استأذنوا هذا مستحب وإذا دخلوا بغير إذن فهذا مشروع أو سائر. لذلك قال عليه السلام رسول الرجل إلى الرجل إذنه يعني دعوته له. لو أرسلت أحد إلى أحد تدعوه إلى القدوم فدعوته إذن له بالدخول ما دام جاء هو والرسول الذي ذهب يستدعيه. فالرسول يأتي والرسول مأذون له أصلا فيدخل مع الرسول. هذا كأنه المقصود هنا من ذلك يعني رسول الرجل إلى الرجل كالإذن مقام الإذن ما دام قد أرسلت رسولا إلى أحد تدعوه إلى بيتك فهذا هو الإذن له. لذلك في رواية أخرى لأبي هريرة قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك فإن ذلك له إذن. كان في حديث آخر عند البخاري في دلالة على أن المدعو لابد أيضا من يستأذن. لحديث آخر عند البخاري اللي قلت له لما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث أبو هريرة قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح فقال أبا هر الحق أهل الصفة فدعوهم إلي. قال فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا. ذاك البعض قال إنه لو دخلوا بغير استئذان جاز ولو دخلوا باستئذان استحب. البعض يقول إن المسألة فيها تفصيل. إن أتى من استدعي بالدعوة ولم يتراخ في المجيء فالدعاء إذن. أما إذا دعي فأتى من غير وقت الدعاء فإنه يستأذن. بعض قالوا ذلك. وكذلك إذا دعي فأتى إلى موضع لم يكن يعلم أن أحد مأذون له في الدخول فيه لابد يستأذن. وإن كان في أحد كوليمة والناس بتدخل مأذون له مدعو قبله فلا بأس أن يدخل بالدعوة التي دعي بها. فلو تأخر يبقى لابد يستأذن. لو جاء في الوقت اللي هو مدعى له فله أن يدخل بغير استئذان. وهذا كأنه جمع بين الأحاديث إن في حديث مسلم إنه استأذنه أهل الصف حديث الذي معنى إنه لا يستأذنه. فكان مسألة تعود إلى الحال إذا دعي ولا يشترط مسألة الرسول. يعني إذا دعي أرسل له رسولا والرسول رجع منفردا والثاني جاء بعد ذلك وخلفه فلو جاء في الوقت على التفصيل هذا يدخل. أما لو جاء متأخرا أو في غير الوقت أو في حال غير الحال أو في مكان غير الذي دعي إليه يعني بجانبي أو شيء يستأذن. يتفرع عليها مسألة أخرى ليست معنا هنا تقريبا. هل لو دعيت إلى وليمة وجلست فنزول الطعام إذنا بالأكل أم تحتاج أن يأذن لك المضيف؟ ابحثوا بقى فيها. تاني إذا دعيت إلى وليمة فنزل الطعام هل نزول الطعام على المائدة إذن بالبدء في الأكل أم تحتاج أن يقول لك المضيف تفضلوا أو إذنوا يأذن لك بالطعام؟ فيها كلام عندنا في المذهب وفي غير المذهب وهذه لكم. اللي عارف شيء فيها يقولها واللي مش عارف يبقى يبحث فيها ويخبرنا. نريد أن ننتهي من باب الاستئذان في العورات الثلاث. ما أدري نأخذه. طيب حدثنا ابن الصرحي قال حدثنا حياة وحدثنا ابن الصباح ابن سفيان وابن عبدة قال وحديث وهذا حديث وقال أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول لم يؤمر بها أكثر الناس آية لإذني وإني لأمر جاريتي هذه تستأذن علي. قال ابو داود وكذلك رواه عطاء بن عباس يأمر به. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن عمرو بن ابي عمرو عن عكرمة ان نفر من اهل العراق قالوا ابن عباس كيف ترى في هذه الآية التي امرنا فيها بما امرنا ولا يعمل بها احد قول الله يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. قرأ القعنبي إلى عليم حكيم قال ابن عباس إن الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب الستر. وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال، فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل والرجل على أهله فأمرهم الله بالاستئذان بتلك العورات فجاءهم الله بالستور والخير، فلم أرى أحد يعمل بذلك بعد. قال أبو داود حديث عبيد الله وعطاء يفسد هذا. والحديث الأول موقوف والثاني أيضا موقوف. طيب والحديث طبعا فيه الإذن في سورة النور، هي سورة النور في الإذن الثلاث الاستئذان في العورات الثلاث، لكن هو ابن عباس قال لم يؤمر به أكثر الناس. طبعا الثلاث عورات معلومين إن هم ثلاث أوقات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون الثياب في الظهيرة للقيلولة ومن بعد صلاة العشاء أول النوم، ممكن وقتان من هو طبعا ثلاث أوقات جاءت الآية إن هو من بعد العشاء إلى الفجر. يعني هذه الأوقات التي يكون فيها الرجل متكشفا مع أهله، فكان الخدم الصبيان ولا يدخلون عليهم حتى لا يقع بصرهم على شيء في هذه الأوقات. أما ابن عباس لما قال لم يؤمر بها أكثر الناس آية الإذن وإني لآمر جاريتي أن تستأذن علي، هو يقصد لم يعمل بها من الناس. يعني كانوا في الأول ثم بين العلة في الآخر، قالوا أن في الأول الأمر كانت البيوت ليست لها سطور، يعني أبواب أو ستائر، فلما كسرت السطور بعد ذلك فكثير من الناس لا يحتاجوا إليها. ليش؟ لأن الستر هو يقصد يقول أن وجود السطور معناه أن سيقف ما يتجاوز أن في ستر فلا يقعون على شيء من العورات. طبعا إحنا نتكلم بقى اللي بيفتح الباب ويدخل، ما هذا لابد يستأذن، هذه مصيبة. طبعا هو بيتكلمون أن لم تكن هناك سطور فكان الناس يتعاملون معه، لما من الله عز وجل عليهم بالسطور فأصبح خلاص في حد هو لن يستطيع أن يدخل بعد الستر إلا أن يستأذن، لكن قبل ذلك لم يكن هناك سطور فكان ممكن يدخل، ما يجد شيء يمنعه. يعني هذا معنى كلام ابن عباس. يعني طبعا هذا الكلام كان فين؟ في الأطفال الذين يبلغوا الحلم والملك اليمين، لكن غاية ذلك من الكبار والمكلفين لابد من الاستئذان والأجانب، ولابد أن يستأذن حتى لو وجود أبواب وغير ذلك لابد أن يستأذن طبعا حتى ما يدخل ويرى ما لا يصح أن يراه، وهذا في خوارج أيضا للمروءة. أثر ابن عباس قال إن الله حليم رحيم وبالمؤمنين يحب الستر، ولذلك الله عز وجل من على الناس من لم يكن لهم ستور في أبوابهم من عليهم بالستور، فأصبح لا يدخل على الرجل الخادم ولا الولي ولا اليتيم ولا الولد الصغير ولا الجارية إلا أن يستأذنوا بعد أن الله عز وجل قد يعني من عليهم بالأحجبة أو الحجاب، فلا بد وجود الستر. وكان ممكن يحمل كلام ابن عباس عند بعض أهل العلم لم يؤمروا بهذه الآية، يعني يقول أن يقول أمر بها الذين بيوتهم غير مسطورة وهم أقل الناس، يعني ذلك يقول إيش إن لم يؤمر بها، يعني يريد أن يقول بأن البيوت التي ليست فيها ستر هي التي أمرت بهذه الآية وهذه قليلة، والبيوت التي فيها ستور لم تؤمر بهذه الآية لم يحتاجوا إليها. يعني وممكن يحمل كلامه على وهذا الصحيح الذي أراه إنه لا يؤمر بأكثر الناس، يعني أن أكثر الناس يتهاونون بالعمل به، يتهاونون في هذا العمل، هذا المقصود. لذلك قال إن وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي، ليبين بأنه يستجيب لهذه الآية ويعمل به. لذلك وقال لا يعمل بها أكثر الناس. ما إن فيه طبعا مسألة الجواز الاستثناء في هذه الأوقات، ودي من الأمور المهمة جدا التي يربى عليها الناس والأطفال. رجل ثقة أهل الحديث وحفظه أستاذ ابن ماجه العزيز، يعني محمد أبو عزيز محمد الدار وردي صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة، عمرو ثقة أهل، وقال ربما يهم أو واهم أخرج أصحاب الكتب الستة عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما، وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس ترجمان القرآن ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أحد العبدين الأربعة. طبعا العلة في الاستئذان ليست في المتزوجين فقط، حتى في غير المتزوجين، حتى في الاستئذان ملك اليمين، يعني انه ممكن. وقال الذين ملكت ايمانكم الذين يبلغوا الحلم منكم، حتى لو كان يعني ليس اب او ام لكنه معيش اخ كبير اخت كبيره غير ذلك، لابد ايضا الاستئذان هنا يعني ليس خاصا بالمتزوجين بل هو عام في كل ذلك. طيب والمفروض الباب الذي يليه أبواب إفشاء السلام، وهذه تحتاج طبعا نضمها مع بعضها بعضا، سندخل في إفشاء السلام وأنواع إفشاء السلام. أعتقد أن هذه نقف عندها ونجعلها إن شاء الله في درس منفصل. لو في أسئلة وغدا إن شاء الله معي بس عشان نخبركم بالدرس إن شاء الله. الدرس غدا سيكون مباشرة بعد العشاء الإخوة اللي بيحضروا، يعني إن شاء الله نحرص أنا يعني طالبا سأصلي في مدينة نصر وأنا نبدأ درس مباشرة غدا إن شاء الله. درس كفاية الأخيار سنبدأ يعني إن شاء الله، لن نتأخر في البداية بإذن الله تعالى، سنحرص على أن أنا يعني نصلي هناك ونبدأ مباشرة بإذن الله. طبعا الدورة انتهت المبسطة في الفقه، احنا انتهينا يعني كفينا بما نشرحه، يعني فليس هناك غدا درس في الدورة دورة الفقه الميسرة أو ميسرة. نقف عندما قلنا أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي أي أسئلة فيما قلنا؟ طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.